بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنواصل درسنا في شرح هذا المتن بداية العابد وكفاية الزاهد في كتاب الحج، وكنا قد قرئ بالأمس المتن المتعلق بهذا الكتاب، ونكمل ما كنا قد بدأناه. فمما نحب التنبيه عليه والإشارة عليه الآداب المتعلقة بالحج، فإن الحج له آداب ينبغي للحاج أن يحرص عليها. فمن آداب الحج أنه يستحب لمن أراد الحج أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه، مع من يحج في أي مكان يحج، في من يرافق، من يصاحب، وثانيا ينبغي لمن عزم على الحج أن يتعلم أحكام السفر والحج، فإن لم يتيسر له ذلك حرص على رفقة فيها عالم أو طالب علم. وكون الإنسان تفقه في أحكام الحج وهو يريد الحج أمر متعين عليه، لأن كثيرا من الناس يقع في الخطأ والمخالفة وبعد ذلك يسأل، وبعضهم إذا رجع إلى أهله يسأل، وقد يترتب عليه أحكام من كونه يرجع إلى مكة ليكمل باقي المناسك. فينبغي أن يتفقه في أحكام الحج، أن يتفقه في أحكام الحج حتى يعبد الله على بصيرة. كذلك ينبغي لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى الله عز وجل، يوصيهم بتقوى الله ومرضاته، ورابعا ينبغي لمن عزم على الحج أن يكتب وصيته وما له وما عليه من الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه؟ لأن الإنسان لا يضمن نفسه، قد يذهب للحج ولا يعود، قد توافيه المنية، قد ينزل بساحته الموت في حجه، وكونه يكتب وصيته أمر مطلوب. وخامسا، يجب على من عزم على الحج المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب ورد المظالم إلى أهلها، وسادسا، ينبغي لمن عزم على الحج أن ينتخب لحجه أو عمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد روى الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وإذا كانت نفقته طيبة فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وقد قال بعض الفضلاء: إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. كذلك من الآداب المهمة للحاج أنه إذا ركب راحلته أن يسمي الله ويحمد الله ويذكر دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فيأتي بدعاء السفر، وإن أتى بدعاء الركوب كذلك: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان، في هذه الكلمة اليسيرة، الكلمات اليسيرة. كذلك من آداب الحاج ينبغي له أن يختار رفقة صالحة يذكرونه بالله، يذكرونه بالله، لا تضيع حجك بالقيل والقال. بعض الناس يتجمعون ولا ترى إلا مزحا وقيلا وقال، فيضيعون تلك الأيام الفاضلة. وبعض الناس وبعض أصحاب تلك الحملات يضيعون تلك الأوقات بأناشيد أو تمثيليات أو مضحكات، فيحرم الحاج استغلال تلك الأوقات الفاضلة. فينبغي الحرص على اغتنام الأوقات حتى أن بعض كبار السن حج مع مجموعة فإذا به يسمعهم في منى في أناشيد ومضحكات، فقال لهم: إما أن عندكم طريقة في الحج أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عندكم بدعة، وهو الأخير. فينبغي أن يغتنم الحاج وقته في الحج. كذلك يجب على الحاج أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال بالباطل، والجدال بالباطل، كما قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الكلام بما يتعلق بالنكاح ونحو ذلك، وهو ويشمله الكلام الباطل، والفسوق أعمال الفسق وأقوال الفسق، والجدال كذلك. الجدال ينقسم إلى قسمين: جدال مذموم وجدال محمود. الجدال المذموم هو الجدال بالباطل، مجادلة بالباطل، هذا مذموم. والجدال المحمود المجادلة في العلم والمذاكرة في العلم، مذاكرة العلم، فهذا لا بأس به. كذلك من آداب الحج ينبغي للحاج أن يحرص على أداء ما افترض الله عليه من صلاة مع الجماعة، وألا يضيع صلاة الجماعة، وعليه أن يحرص على أداء الفرائض. ومن الحج الذي هو فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فمناسك الحج تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الحج يجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، كما سوف يأتي معنا في شروط الحج. كذلك من آداب الحج ينبغي على النساء أن يتسترن ولا يتبرجن، والحرص بكل استطاعة على ترك مزاحمة الرجال. تجتنب المرأة قدر الاستطاعة مزاحمة الرجال. كذلك من الآداب أنه ينبغي للحاج أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالحج فرصة إلى أن ينفع المسلمين بما يقدر عليه، سواء من معك في مخيمك، من يجاورك في سكنك، من يماشيك، من يصاحبك، وهكذا، من تراه واقع في مخالفة في الحج أو في العقيدة، أو تذكره بلطف وبحكمة وبموعظة حسنة. أثر أن سفيان الثوري كان إذا حج لا يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طريقه وفي مشيه، إذا رأى شيء ينكر بأسلوب طيب حكيم، يعلم الناس وينفع المسلمين بقدر ما يستطيع. كذلك ينبغي للحاج أن يغتنم وقته بكل نافع مفيد، يغتنم وقته بالدعاء، وبالأخص في أوقات الإجابة بقراءة القرآن، بمذاكرة العلم، وكون الإنسان يتذاكر مع إخوانه فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة، مثلا قبل عرفة يتذاكر مع إخوانه أحكام عرفة، قبل مزدلفة يتذاكر أحكام مزدلفة، قبل الرمي يتذاكر أحكام الرمي، حتى يؤدي العبادة على وفق السنة، وحتى يزداد فقها وعلما. كذلك ينبغي للحاج ألا يتعمد مزاحمة الناس ومضايقتهم والإضرار بهم، فإن ذلك ينافي الأخوة الإسلامية، ذلك ينافي الأخوة الإسلامية. بعض الناس لجهله يظن أنه إذا نزل في الطواف أو في الرمي كأنه نزل في معركة، إما أن ينتصر على الناس وإما أن يهزم، فيدف هذا ولا يهدأ. فينبغي ألا يتعمد الإنسان مزاحمة الناس والإضرار بهم، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحاج ينبغي أن تكون عليه سكينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث حتى في المشي، يقول عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع. ثم بعد ذلك قول المصنف وهو فرض كفاية كل عام، يعني كل عام يجب أداء الحج على الأمة عموما أن يقام الحج، وأما على الأفراد فلا يجب إلا في العمر مرة واحدة، وإنما يسن كل 5 أعوام أن يحج الإنسان إن تيسر له ذلك. قال وهو قصد مكة لعمل مخصوص. الحج يؤدى في مكة لعمل مخصوص، وهي مناسك الحج في المسجد الحرام من طواف وسعي، وفي المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفة في زمن مخصوص، أيام معدودات وأشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. والحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الحج والعمرة. العمرة في اللغة الزيارة، وهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. وقيل زيارة البيت الحرام لأداء مناسك العمرة تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل، وهي تؤدى على وجه مخصوص من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، والحلق أفضل. قال ويجبان في العمر مرة ب5 شروط. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بلا تأخير. فالحج والعمرة تجب في العمر مرة واحدة. قال ب5 شروط، وهي الإسلام والعقل، فلا يصحان من كافر. بالنسبة لشروط الحج فيها تفصيل، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط للوجوب والصحة، في شروط للوجوب والصحة، يعني إذا فقدت فلا يجب عليه الحج من ناحية الفعل، والعقل كذلك، الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فلو حج غير المسلم كافر لا يصلي البتة حج البيت، هل يصح حجه؟ لا يصح. لو حج البيت وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل ينفعه حج؟ لا ينفعه، لأن من شروط الحج الإسلام. ولكن مع ذلك الكافر مخاطب بفروع الشريعة، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره، آخر الآية. فهو مخاطب بفروع الشريعة، لكن من ناحية الفعل لو أداها وهو على كفره لم تصح منه. قال: والعقل، فلا يصح الحج من الكافر، من المجنون ولا من الكافر. لو حج المجنون مختل العقل هل يصح الحج؟ لا يصح، لأنه مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق. إذن شروط للوجوب والصحة: الإسلام والعقل، هذا القسم الأول. القسم الثاني: شروط للوجوب والإجزاء، شروط للوجوب والإجزاء، وهي البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. من كان دون البلوغ هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. من كان مملوكا، عبد مملوك، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب. لكن لو حج الصغير أو المملوك هل يصح منه؟ نعم يصح، فليس ذلك بشرط للصحة. فمتى حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام كما هو المذهب، لم يجزئهما عن حجة الإسلام كما هو المذهب وهو الصحيح. القسم الثالث: شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، الاستطاعة. غير المستطيع لو حج هل يصح حجه؟ نعم، إنسان غير مستطيع لكنه ذهب واستدان وأخذ مال وحج به، الحج صحيح؟ نعم. هل هو مجزئ؟ نعم. لكن هل يجب عليه أن يستدين من أجل الحج؟ لا، ولذلك هناك قاعدة كما أشرنا، وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. من لا يكون مستطيعا إلا أن يستدين لكي يجب عليه الحج، لا، هذا لا يلزمه ذلك. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إنسان عنده مال وليس عنده ماء، وهناك ماء للبيع، فيجب عليه أن يشتري الماء حتى يتوضأ. إنسان يريد الحج وليس عنده سيارة وهو مستطيع للحج، فيجب عليه أن يستأجر سيارة أو طائرة ويذهب الحج. وشروط الاستطاعة قسمان، وشروط الاستطاعة قسمان، قسم عام يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم يختص به النساء دون الرجال. أما القسم الأول الذي يشترك فيه الرجال والنساء فيشترط للاستطاعة أمور ثلاثة، وهي الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن الطريق، وأمن الطريق لابد من زاد وراحلة كما سوف يأتي معنا. يكون البدن صحيح، أما لو كان مريض ما يستطيع فلا يجب عليه. أمن الطريق، إذا كان يخاف الطريق من قطاع طرق والطريق ليس بآمن فلا يجب عليه الحج. واليوم ولله الحمد والمنة، الطرق إلى بيت الله الحرام آمنة مطمئنة ميسرة بفضله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني وهو القسم الخاص بالنساء، فيشترط للمرأة وجود المحرم الأمين عند حجها، وجود المحرم الأمين، لا يكون المحرم صغير دون البلوغ، لا يكون المحرم بحاجة من يرعاه، عنده تقصير وتساهل وتهاون. كذلك يشترط ألا تكون محادة، لا تكون في فترة الإحداد، فترة العدة من وفاة، فإنها لا تخرج في عدة الوفاة. أما عدة المطلقة فلها أن تذهب للحج. وضابط الاستطاعة بالمال، ضابط الاستطاعة بالمال أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. الآن ما عاد في راحلة، إما سيارة أو طائرة، أو صالحين لمثله. وأن يجد المال الذي يكفي لمؤنة الحج وتكاليفه ذهابا وإيابا، وأن تكون زائدة عن نفقة أهله وأولاده، وأن تكون زائدة عن نفقة أهله وأولاده ومن يعولهم. وتكون زائدة على ما يقضي دينه، على ما يقضي دينه. وفي هذا إشارة أنه إذا كان عليه دين فإنه يقضي الدين أولا ثم يحج، لأن قضاء الدين أولى. لكونه لكن لو حج وعليه دين صح حجه، ولكن إذا كان الدين حالا فأخره لأجل الحج أثم. وهناك مسألة، من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، يعني يكفي إما للحج وإما للزواج، فماذا يقدم؟ قال أهل العلم، إذا كان في حالة اعتدال الشهوة ولا يشق عليه الصبر فهنا يجب عليه تقديم الحج عند جمهور الفقهاء. إذا ملك النفقة في أشهر الحج، يعني عنده مال يكفي إما للحج وإما للزواج. هذه مسألة ذكرها الفقهاء، لكن الآن الزواج ما يكفي نفقة الحج، نفقة الحج بالنسبة للزواج أضعاف مضاعفة الآن، لكن هكذا ذكر الفقهاء إذا كانت تعينه مثلا على الزواج. فإن كان في حالة اعتدال الشهوة ولا يشق عليه الصبر فيجب عليه تقديم الحج عند جمهور الفقهاء. الحالة الثانية أن يكون في حالة توقان نفسه للزواج والخوف من الزنا، ويخشى المشقة في تأخيره، فهنا يقدم النكاح على الحج بالاتفاق، بالاتفاق. ثالثا، إذا كان حجه تطوع وهو ما تزوج وهذا الحج تطوع، فإنه يقدم النكاح بكل حال سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه، لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. كذلك من الاستطاعة صحة البدن من الأمراض والعاهات، بحيث يقدر على الركوب والنزول بغير مشقة شديدة. وهل صحة البدن شرط للأداء بالنفس؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أنها شرط للواجب وليس شرطا للأداء بالنفس، وعلى ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج عن نفسه ولا إنابة غيره ولا الإيصاء بالحج عنه في مرضه، وهذا هو قول الحنفية والمالكية أن المريض لا يجب عليه الحج ولا يجب الإنابة لأنه غير مستطيع. القول الثاني أن صحة البدن ليست شرطا للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس، للزوم الأداء بالنفس، فمن كان هذا حاله يعني غير مستطيع ببدنه فإنه يلزمه أن يرسل من ينوب عنه في الحج، ويلزمه أن يوصي به إذا كان لديه مال، بل يلزم الورثة أن ينيبوا عنه من يحج عنه إذا مات، إذا مات يأخذ من ماله من يحج عنه إن كان له تركة ولم يؤدي حج الفريضة لمرضه، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة وهو القول الراجح وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. واضح يا إخوة؟ يعني من كان غير مستطيع أن يحج بنفسه فإنه يلزمه أن يرسل من ينوب أن يحج عنه إذا كانت هذه إذا كان عدم الاستطاعة مستمر، أما إذا كان هذه السنة تعبان لكن السنة القادمة إن شاء الله يأتيه صحيح فلا ينب عنه، يجب عليه أن يحج بنفسه متى ما تحسنت صحته. أيوة، وجود المال، لا نتحدث عن صحة، عن صحة البدن، وجود المال هذا مشترط من الاستطاعة، ومن الاستطاعة صحة البدن. إذا كان هذه السنة مريض لكن هذا المرض ليس ميؤوسا منه فإنه لا ينب من يحج عنه، الذي ينب من يحج عنه صحيح فلا يصح الحج، فيجب أداء الحج الإنسان عن نفسه إذا لم يستطع استطاعة دائمة فإنه ينيب من يحج عنه. هل يشترط المحرم للمرأة؟ هل يشترط المحرم للمرأة؟ الحنابلة والحنفية قالوا لا بد من وجود المحرم للمرأة، الحنابلة والحنفية قالوا لا بد من وجود المحرم، وذهب المالكية والشافعية إلى أن المرأة إن وجدت نساء ثقات اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها كفى ذلك بدلا من المحرم إذا كانت حجة الإسلام، والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. فلا يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم، لأن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، المحرم شرط لوجوب الحج عليها. فإن حجت بدون محرم صح حجها، ولكنها تأثم، لأن المحرمية لا تختص بالحج بل بكل سفر. لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز وغيره، منهم شيخنا الشيخ أحمد. ومن الفقهاء من قال لها أن تحج مع رجل ثقة، وهذا قول واهن. ومنهم من قال لها أن تحج مع امرأة، والصواب مذهب الحنابلة والحنفية من اشتراط المحرم، لما جاء في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. أمره أن يترك الجهاد ويذهب للحج مع امرأته. المالكية لا يشترطون في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية. وعند الشافعية يكفي المحرم الذكر وإن لم يكن ثقة، والصواب أنه يشترط أن يكون بالغا عاقلا مأمونا، أي المحرم. ويشترط في المرأة ألا تكون معتدة، معتدة. الحنفية قالوا معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة أو فسخ، قالوا ما تحج حتى لو كان طلاق رجعي ولا طلاق بائن ولا. أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا تخرج المرأة في عدة الوفاة، ولها أن تخرج في عدة الطلاق المبتوت. يعني الطلاق البائن لها أن تحج، أما الطلاق أما عدة الوفاة فليس لها أن تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة ضرورية تبيح لها الخروج. وهذا هو القول الراجح، أن المعتدة لا تذهب للحج، لا تذهب للحاج. هذا ما يتعلق بشروط الحج، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.